التفسير كنا وقفنا على الآية الثالثة من الشيء بعد المئة في سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين خاص بهم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي القريبين منكم. وهذا هو ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ الدعوة للأقربين وأنذرهم وحذرهم. ولما كان له دولة بعد الهجرة في المدينة صار يرسل الدعاة ويستقبل الوفود من أرجاء الأرض ويعلم الناس الخير، يبشرهم ويحذرهم وينذرهم، فهو بعث هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فآمن كثير ممن حوله، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس أولا إلى التوحيد الذي خلقوا من أجله، فإن استجابوا انتهى الأمر، وإن لم يستجيبوا عرض عليهم أن يكونوا تحت ولاية المسلمين ويحفظ المسلمون حقوقهم مع بقائهم على كفهم، نظير قدر يسير من المال والجزية يدفعونها في السنة مرة، ويكونون تحت ولاية المسلمين يحفظون حقوقهم ويرعون شؤونهم ويبقون على عقيدتهم، لكن لا يعترضوا على نشر الدين وانتشار الإسلام لمن حولهم، لأن هذا الدين حق للجميع، ولا أحد يملك إيقافه ووصول الخير للآخرين. فإن عارضوا الدخول وضع الجزية وعارضوا الدخول في الإسلام ومنعوا انتشار الإسلام حولهم فإنهم يقاتلون، لأنهم حجبوا الخير ومنعوا انتشاره في من حولهم ومن وراءهم. وهذا معنى قول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي الذين يحولون دون انتشار الإسلام بينكم ولا يسمحون بوجوده في من حولهم أو وراءهم. وابدأوا بالأقربين، الأقرب فالأقرب، لأجل أن يتعدى الإسلام وقد تقوى بمن حوله وما أحاط به. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانت جزيرة العرب تكاد تكون كلها قد أسلمت ودخلت تحت ولاية الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى من يليهم وهم بلاد الروم وفارس، فجهز جيش العسرة، وهي غزوة تبوك التي تكلمنا عنها كثيرا في هذه السورة ورأينا مواقف المنافقين فيها. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وكان بالناس إعياء شديد وتعب وجوع وكرب وشدة، وبلغ بهم الجهد غايته، توقف وعاد إلى المدينة ليحج حجة الوداع. وأكمل المشوار بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عدد من أحياء العرب فبدأ بهم ومنع فئام منهم الزكاة فقاتلهم حتى دانت له الجزيرة وعاد الإسلام كما كان. فجهز الجيوش لغزو الروم، وأكمل المشوار بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم عثمان، وهكذا اتسعت دائرة الإسلام وانتشر في أرجاء الأرض حتى بلغ الصين شرقا وأمريكا الجنوبية غربا وجنوبا وجنوب أفريقيا وشمال آسيا. ولم يبقى سطع من العرض إلا وفيه خبر عن الإسلام وعلم منه. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أي يجدوا فيكم قوة وشدة عليهم بسبب كفرهم. وهذا هو الذي تحقق لنشر دين الإسلام، لا للتشفي ولا للقومية ولا للعصبية ولا لاكتساب الأموال ولا للحصول على المناصب، وإنما هو لإعلاء كلمة الله. وشأن المؤمنين أنهم رحماء بينهم أشداء على الكفار، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لا يقصدون المقاصد التي يقصدها أهل الدنيا، وإنما يريدون ثواب الله تعالى ورضوانه بقتالهم للكفار لنشر دين الإسلام، وليس للمكاسب المادية والحصول على المناصب الدنيوية. وإذا أن الناس دخلوا في الدين فإن حقوقهم محفوظة، كما أنهم إذا لم يعارضوا انتشار الإسلام بينهم ورضخوا لأمر الإسلام فإنهم يقرون على كفرهم وتبقى حقوقهم محفوظة ولو كانوا على ما هم عليه من الكفر، إلا أنهم يذلون ويخضعون لحكم الإسلام وأمر الإسلام مع بقائهم على عقائدهم. ثم ذكر آية أخرى في شأن ووصف حال المنافقين عندما تنزل الآيات والسور على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المنافقون في حال قلق شديد واضطراب مستمر، لأنهم يخشون أن ينفضح أمرهم ويكتشف فعلهم. فإذا علموا أن آية نزلت جن جنونهم لا نكون نحن المعنيون بها، لا نكون نحن المعنيين بها، فإذا أنهم عرفوا هذه الآية وتأملوها ووجدوا أنها لا تعنيهم، قال بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه الإيمان؟ يعني هل فهمتم منها شيء؟ ما فهموا منها شيء ولا يأبهون لها ولا يعولون عليها. فالله تعالى رد عليهم بقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المؤمنون يزدادون يقينا ومعرفة وعلما وانقيادا عندما تنزل الآيات، لأنهم يفهمونها ويستفيدون منها ويتقيدون بها فيزداد إيمانهم ويقوى يقينهم ويكثرون من العمل الصالح، وهم يستبشرون بالثواب من الله ويفرحون أنهم على الإيمان ويسرون أنهم انقادوا لله وينتظرون ثوابهم منه في العاجل والآجل. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذه الآية فزادتهم إيمانا، وأيضا مع زيادة إيمانهم يفرحون ويسرون ويبشر بعضهم بعضا بما يترتب على ما هم عليه من الطاعة. وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، لأن قلوبهم مريضة، قلوب هؤلاء مريضة بسبب النفاق، فإن الآيات إذا نزلت زادتهم رجسا إلى رجسهم، هم في شك فيزداد شكهم ويتضاعف، هم في ريبة يتزداد ريبتهم ويزدادون ذعرا وخوفا، وماتوا وهم كافرون، يموتون على ما هم عليه من النفاق، وهو الكفر وعدم التصديق بما جاء في الآيات. بينما أهل الإيمان يتداوون بالقرآن ويتلذذون به ويستبشرون، كما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك هذه الآية: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فليختبر الإنسان نفسه ولينظر إلى حاله، هل هو يستفيد من تلاوته للقرآن إيمانا، أم أنه يزداد كراهية وبغضاء؟ هذا المعيار والميزان الذي يستطيع أن يزن به الإنسان نفسه، تعرف هل هو منافق ولا من أهل الإيمان. إذا قرأ القرآن وسمعه رق قلبه وخشع ولان وانقاد فهو من أهل الخير والإيمان، وإن كان قلبه يقسو ويتضايق من سماع القرآن وينفر منه ولا يبالي به فإن هذا من أهل النفاق نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا في الآية التي بعدها: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني ألا ينتبه المنافقون لما يأتيهم في كل عام من المنبهات والمواعظ، من الفتن، من الحروب، من الكوارث، من الفضائح، من كشف أسرارهم؟ في السنة مرة أو مرتين ينكشفون للناس، يصابون بمصائب، إما أن تكون حروب ينكشف فيها خيانتهم، أو تكون فتن فيما بينهم، أو آيات تكشف أوراقهم، فهذه كلها فتن. فهم يفتنون في كل سنة مرة أو مرتين، بعض السنوات مرة وبعض السنوات مرتين، ومع هذا لا يتوبون إلى الله. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه يأتيه قرآن هو كلام الله نزل عليه من السماء ليس من السماء. ألا يكفيهم هذا أن ينتبهوا ويراجعوا؟ ألا يتذكرون أحوال الأمم وأحوالهم هم التي مرت فيما مضى وانكشفوا فيها وأعلنت مواقفهم أمام الناس؟ فهذا فيه موعظة وفيه ذكرى لأهل الذكرى. أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذا من المصائب التي أصابت هذه الآية، كشفت أوراقها وبينت حالهم، يتعبد لله بتلاوتها إلى قيام الساعة. الآن لنا هذه الآية من آخر ما نزل، فإذا قلنا إنها نزلت في السنة التاسعة التي كانت فيها غزوة تبوك، فيقول لها 1416 سنة نقرأها في هذا اليوم كأنها الآن نزلت، وكأننا ننظر إلى أحوال المنافقين، وكأن الحادثة حصلت أمس أو قبل أمس. وهذا فيه عظة وعبرة لمنافق العصر الذين يعيشون معنا الآن، فإنهم يقصدون أيضا بهذا، فعليهم أن ينتبهوا ويتوبوا إلى الله ويتذكروا حال أولئك القوم الذين اقتدوا بهم وساروا على منهجهم كيف انفضحوا، والفضيحة الكبرى يوم القيامة عندما يكونون في الدرك الأسفل من النار. ثم قال جل وعلا في شأنهم: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. سبحان الله، فضيحة أخرى. إذا نزل سورة أو آيات على النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم ينظر إلى بعض من تحت وينظرون بقية الصحابة، ويقول بعضهم لبعض هل يرانا الصحابة؟ يريدون أن يهربوا. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا هربوا من المجلس، لأنهم لا يطيقون أن يجلسوا في مجلس خير، يصابون بشدة وكرب بسمع كلام الله. لكن المصيبة عندهم هو أن يراهم أحد ويقول هؤلاء قاموا فإنهم منافقون. هذا هو المشكل عندهم، أن يكتشفهم الناس. أما اطلاع الله تعالى عليهم ومعرفته بحقائقهم فلا يلقون لهذا بأنا، وليس له شأن ولا أهمية. ثم انصرفوا، ثم دعا الله تعالى عليهم فقال صرف الله قلوبهم عن الحق والهدى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم قوم لا يفقهون، بسبب أنهم لا يفقهون، لا يريدون أن يفهموا معنى ما نزل ولا لماذا نزل، لأنهم لا يقبلون الحق ولا يريدون أن يقبلوه، كما جاء قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، وكما قال جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، وكله يريدون أن يهربوا من المهرب من طريق من هنا ولا من هنا، من يمين ولا من شمال. الفرصة المواتية التي لا يراهم فيها أحد أو لا يستشف فيها أمرهم يهربون من طريقها. وقوله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي أنهم لا يفهمون عن الله تعالى خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه من هذه الصفات القبيحة، صفة النفاق التي هي أقبح من الكفر. هذه الآيات ونظائرها كثير في القرآن تتحدث عن المنافقين، وفي هذه السورة بالذات سورة التوبة التي تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت أوراقهم وبينت خيانتهم وخداعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشرك والشك والكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد، ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله جل وعلا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا خالصا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هو وأولاده بالطاعة ولا تخرج زوجته من بيتها إلا لضرورة. يقول وفي وقت الإجازة يخرج هو وأولاده خارج البلاد للتنزه والراحة من تعب العمل، ولكن في أماكن ليس فيها معصية ولا اختلاط. وعندما رآني أحد الأصحاب غضب مني وقال لا تسبب الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهل ما أفعله حرام؟ فإني لا أذهب إلا إلى مسجد في ذلك اليوم إلا إذا حان وقت الصلاة صلي. أولا نسأل الله جل وعلا للجميع التثبيت على طاعته، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأما ما ذكر السائل أنه يذهب للنزهة خارج البلاد هو وأولاده، فأقول إذا كانوا لا يتعرضون للمعاصي ولا يتعرض أولاده لرؤية الحرام فيخف عندهم، لأن الإنسان إذا تكرر نظره إلى المعاصي ولو كان هو لا يعملها قل إحساسه، فربما يجره ذلك إلى ذلك. فإذا كان أهله وأولاده لا يرون المعاصي ولا يجالسون أهلها فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. وأما ما ورد أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن هذا المقصود به إذا كان الشد للعبادة، يعني لا تذهب للتعبد لله إلا في هذه المساجد الثلاثة. وأما غير هذه المساجد فلا تقصد للعبادة بسفر لها. أما كون الإنسان يسافر إلى بلد للنزهة أو لزيارة قريب أو نحو ذلك فلا بأس بها ولا شيء فيها ما لم يصاحب ذلك أو يترتب عليه شيء من المعاصي. يقول ما حكم اتخاذ الحجامة مهنة علما بأنه لا يوجد لديه عمل غير ذلك؟ نقول لا بأس بها، لكن يكره للإنسان أن يقصدها. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا، فلو لم يوجد حجام لتعطل الناس. لكنها هي من المهن الرديئة لأنها تعرض الإنسان للنجاسات، تعرضه لمخالطة الدم ونحو ذلك، وليست محرمة. يقول دخلت مع الإمام وفي نيتي أن أصلي معه ركعتين ثم قام الإمام وصلى ثلاث ركعات فكملت معه، فما الحكم؟ المأموم تبع الإمام، كما حصل البارحة في الوتر الإمام قرن الثلاث ركعات عمدا، وهو قاصد هذا ليعلم الناس جواز هذا الأمر، لأجل أن يعرف الناس بطريقة عملية أن الوتر يجوز أن يكون ثلاث ركعات بسلام واحد متتابعة أو أن يكون بسلامين كما هي العادة في الليالي الأخرى. فالمأموم تبع لإمامك، تتابع إمامك وتكمل معه. وربما يسأل بعضكم يقول أنا أريد أن أصلي ثاني الليل ولا أريد أن أصلي أوتر، فنقول بعد سلام الإمام تقوم بتأتي برابعة وتصير لك شفعا. يقول هل يجوز لي أن أصلي بعدما أوتر الإمام وأوترت معه أصلي لنفسي حتى الفجر؟ نقول نعم تصلي ولو كنت قد أوترت، لكن تصلي صلاة مثنى مثنى لأن الوتر لا يكرر. يقول امرأة احرمت في ابيار علي بنية العمرة لجدتها، ولما وصلت الى مكة جاءتها الدورة، فماذا تعمل الان؟ وهل يجوز للمرأة ان تطوف وتسعى بلا محرم؟ المرأة اذا جاءتها الدورة قبل الطواف فانها تبقى حتى تطهر، فاذا طهرت واغتسلت تأتي تطوف بإحرامها السابق ليس بإحرام جديد، هي كما عملت لأنها أحرمت من أبيار عدي، فهذا الإحرام كافي. وأما سؤالها هل لها أن تطوف وتسعى بدون محرم، نقول نعم لا بأس بهذا. الممنوعة منه المرأة هو السفر بدون محرم.